السلام عليكم. في عام 2017 حصلت واقعة غريبة جدا، وأنا أتمنى منكم لما تسمع بداية الأحداث أنك تتوقع النهاية. في منطقة البريمي العمانية عندهم حديقة، هناك حديقة عامة. يوم الأيام سيدة عمانية كانت داخل هالحديقة هذه وشافت بنت عمرها تقريب لسنتين ونص 3 سنوات. البنت مبين عليها ملامحها خليجية، والبنت ما تتكلم كلمات بسيطة، انتم عارفين فيها العمر هذا. المهم البنت ضايعة، والظاهر ان اهلها فاقدينها يعني، وتبكي البنت. فلما شافتها السيدة هذه حاولت تسألها يعني وين ماما وين بابا. البنت ما هي عارفة تعبر ولا انها تشرح وين ابوها وين امها وين ساكنة ابدا. فقامت السيدة هذه بعد فترة من البحث واتصلت على رجال الأمن، احضروا للحديقة وقعدوا يبحثون. يمكن أهلها لاهين شوي مني منك، رايحين يشترون شيء مثلا، ما حصلوا أحد في الحديقة ولا حوالين الحديقة. خذوها ودوها أقرب مركز شرطة للحديقة هذه، قالوا ممكن أن يتقدمون أهلها في بلاغ بعد ما يحسون أو بعد ما ينتبهون أن بنتهم مفقودة. وفعلا وينتظرون رجال الأمن ساعة ساعتين، عد اليوم، اليوم الثاني، لا الموضوع غريب جدا. بلغوا العمليات وصار الموضوع على مستوى وزارة الداخلية العمانية، فقاموا يبحثون في جميع مدن سلطنة عمان عن أي بلاغ لفقدان بنت، يعني أي شخص عنده بلاغ يعني أبلغ أنه عنده بنت مفقودة ممكن يكون له علاقة. تبون الأغرب، تدرون أن في سلطنة عمان نادرا جدا وعلى مر السنين أن تحصل عندهم مثل هالواقعة، أن يتم العثور على بنت صغيرة في العمر في مكان ولا يعثرون على أهلها، يعني من النوادر عندهم. ما لكم بالطويلة، السلطات بعد يعني ما وصلت إلى مرحلة أن ما عثرت على أي بلاغ ولا أي شخص تقدم، والبنت موجودة عندهم، اضطروا أن يودونها للمستشفى علشان يتبعون الإجراءات الروتينية في مثل هالأمور هذه. يتم تسليمها للمستشفى والمستشفى يقوم ويفحصها لأن يبي يتأكدون ربما لا سمح الله البنت تعرضت يعني للاعتداء أو شيء. لكن الحمد لله جتهم تقارير أن البنت سليمة 100%. هذا ترى زاد من شكوكهم، يعني البنت لا هي مخطوفة ولا تم الاعتداء عليها، من اللي تركها، أمها ولا أبوها؟ قالوا ما في مشكلة، ممكن حصل شيء، ممكن حصل لهم حادث مثلا، توفى الأب، توفت الأم مثلا، يعني ما يندرى. قالوا خلونا ننتظر. البنت ودوها المستشفى، وبعد المستشفى سلموها إلى وزارة الشؤون أو يسمونها عندهم أعتقد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علشان يرعونها. الموضوع عدى شهر شهرين، الموضوع ما ينسكت عنه. يعني لو مثلا أمها وأبوها تخلصوا منها، معقولة البنت ما عندها عم، ما عندها خال، ما عندها جد ولا جدة؟ وأنا بعطيكم معلومة، ترى يعني يا رب لك الحمد في كثير من دول عندهم إدارة دور رعاية، ترى ما هم عاجزين، يعني الدولة ما هي عاجزة أن ترعى هذا الشخص إلى أن يكبر، يعني ما عندهم أي مشكلة. لكن الأفضل لهش الشخص هذا المفقود أنه يعيش ضمن أسرة حقيقية، يعني مو ضمن يعني أسرة تتبع وزارة. فهم يحرصون إذا في أحد من أقاربه يخلونه يعيش معاه، حتى لو إنه يساعدونه وهو جنب قريبه. أهم شيء إنه يشعر بالأمان والتواصل الاجتماعي من هالكلام. لكن ما قدروا يوصلون إلى أسرة هالبنت، وهذا الشيء ترى يعني علامة استفهام هذه تنتج عنها ألف سؤال. يعني وين أسرتها أصلا؟ زين شو اللي حصل حق أسرتها؟ يمكن أسرتها تعرضت لمكروه، فهم يبي يتأكدون اللي تركوا هالبنت هذول هم حيين ولا فيهم شيء، ولا هم تعرضوا للاختطاف مثلا وتركوا بنتهم بالغلط. الموضوع لازم يكتمل علشان تطمئن الجهات الأمنية. فقاموا في سلطنة عمان بعمل جبار صراحة، وأنا أتذكرها أيامها أن قاموا ينشرون قصة البنت هذه في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون. يعني حتى التلفزيون العماني الرسمي عرض قصة هالبنت 3 مرات، وسووا معاها نفس اللقاء، مذيع قاعد يسولف معاها وكذا. أنا راح أحط لكم المقطع على الانستغرام، حسابي تعرفونه أسفل الفيديو، علشان تشوفون أول أيام لما كانوا ينشرون يبحثون عن أسرة هالبنت. المهم أول مرة أعلنوا والصحف تكلمت والسوشيال ميديا ما في أي جواب. مرة ثانية، مرة ثالثة، قالوا لا خلونا نسلم ملف القضية لأشطر الضباط، وعلشان يكون هذا الملف هو الملف الوحيد اللي يشتغل عليه إلى أن يتوصل للحقيقة. لازم نعرف البنت هذه من اللي وضعها في الحديقة ومشى. يعني البنت لو أنه مثلا وهذه معلومة بعطيكم إياها، رجال مباحث إذا اعثروا على أي لقيط أو بنت أو صبي صغير في العمر يعني وكانت ملامحها أسيوية، يروح بالهم بعيد إن هذا ممكن يكون ابن، يعني حشاكم ابن، يعني زنا أو ابن حرام وكذا، أو يعني حملت فيه سفاح فالأم تخلصت منه. هذا غالبا يكون من الأشباه تكون أسيوية، لأن يكونون هذول الأسيويين مقيمين في بعض الدول بشكل غير قانوني وحملت سفاح مثلا ورمت، لأن في أغلب الحالات أنا أقصد. لكن كذلك في حالات منهم يكون عربي ومنهم يكون شكله خليجي، ف يعني الغالبية يكون أسيوي. هذه لما شافوها يعني شكلها خليجي قالوا لا هذه مبين إن يعني أمها وأبوها عايشين في هالبلد، يعني مو من برا، يعني أكيد إنهم موجودين داخل البلد، لا هم مهاجرين ولا هم مسافرين، فالوصول لهم يكون أسهل. المهم خلوا الضابط يتابع القضية. الضابط فتح ملف القضية يبي يقرأ تفاصيل القضية من أول وجديد، يشوف ربما يحصل على نقطة أو معلومة توصله إلى يعني تفاصيل جديدة في قصة هالبنت. فأول ما فتح ملف القضية قال أنا أبيكم تستدعون المبلغة، السيدة العمانية هذه اللي جزاها الله خير لما شافت البنت في الحديقة وبلغت، أبيكم تستدعونها، أبي أستفسر منها يعني. فقالوا له ليش، يعني ليش تبي تستدعيها مرة ثانية؟ فقال أنا بستفسر منها عن بعض الأمور الدقيقة، مثل البنت لما عثرت عليها كانت تبكي البنت ولا كانت ساكتة مثلا وكانت تنتظر أحد من أسرتها يجي ياخذها؟ يعني هذا شيء يفيدني يعني في الموضوع. الشيء الثاني، لما عثرت عليها بلغت على طول ولا انتظرت ساعة ساعتين مثلا وبحثت بعدين بلغت رجال الأمن؟ أنا يهمني أعرف الوقت بالضبط. الشيء الثالث، هل البنت كانت لابسة نفس الملابس اللي تم العثور عليها في الحديقة، ولا هي يعني مثلا ساعدتها وبدلت ملابسها؟ البنت كانت ماكلة وشاربة ولا جوعانة مثلا وهي وكلتها؟ هذه كلها ممكن توصلني يعني إلى بعض المعلومات. يعني لو إن كانت البنت مثلا تبكي، يعني البنت كانت تبحث عن أهلها مدة طويلة يعني، وكانت تبكي واستحشت وفقدت أهلها. لكن لما تكون ساكتة ممكن إنها توها يعني تم يعني رميها في هالحديقة، أو كانت تنتظر أحد، أو حواليها كان أحد من أقاربها. الوقت مثلا يهم، لما مثلا يطلع كاميرات الشوارع يطلعها بالساعة الفلانية، فيقوم يحصر جميع أنواع المركبات اللي مشت فيها الطريق المؤدي للحديقة. ممكن أنه يتم استدعاء كل السيارات علشان يشوف هل من أصحاب السيارات له علاقة في البنت ولا لا. كل شيء يهم. قال ولا ما عندنا مشكلة، وبالعكس كلامك صحيح، وراحوا استدعوا المبلغة. المهم جت المبلغة، والمبلغة هذه موظفة في أحد الجهات الحكومية، يعطيك العافية ومشكورة على البلاغ وجزاك الله خير. وهذا يعني واجب كل إنسان لما يشوف أحد يعني ضايع وكذا يبلغ، وهذا دافع إنساني يعني. المهم قال لكن يعني اسمحي لنا، نبي ناخذ من عندك بعض التفاصيل المهمة في القضية. قالت حاضر. قال لها يعني البنت شلون كان وضعها ومتى الوقت ومن هالكلام. المهم عطته جميع التفاصيل اللي طلبها. فسألها سؤال، قال لها عفوا الأخت أنت متزوجة؟ قالت لا. استغرب الضابط. أنا أقول لكم ليش استغرب. قال لما كنت في الحديقة كانوا معاك يعني مثلا أولاد أختك، أولاد أخوك مثلا؟ قالت لا. استغرب أكثر. قال لها أجل ليش كنت أصلا في الحديقة؟ الحديقة كلها ألعاب ودوارف وحركات حق الصغار يعني، يعني مو مكان مثلا كشتة عوائل. دائما اللي يروح هناك يروح معاها مثلا يبي لعب الصغار هذول. انت رايحه بروحك ليش؟ تسوي بروحك يعني، يعني يعني هذا حريتك، لكن شيء غير مبرر يعني. هو يبي يوصل حق معلومه، وفعلا كان احساسه صحيح 100%. هني تلعثمت المبلغه، ما عرفت شو تقول له يعني. قالت له انا يعني بالصدفه كنت داخل الحديقه. قال لها ما في أحد يدخل حديقة عامة بالصدفة، يا يروح عنده صغار يلعبهم، يا بيروح مثلا بياكل شيء إذا في هناك مطاعم ولا في كافي ولا شيء. كوفي مو كافي. المهم قالت له أنا رايحة كذا. الرجل حس إنها يعني فيها بلها، قام يضغط عليها بالكلام، يحاول يسحب منها مني منك وتعترف بالقصة الحقيقية. الحين حسبي الله ونعم الوكيل، التلفزيون الرسمي 3 أشهر هو يعلن، والجرايد والصحف، والجرايد هي الصحف والسوشيال ميديا وأهالي البريمي. أنا صراحة ودي أوجه حق أهل البريمي، ونعم في جميع المناطق والدول، لكن أهل البريمي أنا بوجه لهم تحية يعني على قمة الإنسانية اللي فيهم. تدرون كانوا من سمعوا سالفة البنت هذه أنها موجودة في المستشفى وأنها موجودة في الشؤون، صارت الزيارات يعني قاموا ينظمون الزيارات اللي هي وزارة الشؤون. كل أهل البريمي يبي يزورون هالبنية، ويبي يعطونها هدايا، وكثير من الطلبات تقدمت حق الوزارة علشان يبون يرعون هالبنت، يبون يتبنونها. لكن تعرفون الوزارة ما تقبل إلا لما تعرف حقيقة هالبنت هذه منو أهلها. فكان لهم دور إنسان، ومثل ما قلت يعني مثل هالحوادث قليلة جدا ما يسمعون فيها، فكانوا في قمة التعاطف مع البنت. خلونا نرجع حق المبلغة صاحبة الروح الإنسانية اللي صار لنا ساعة نمدح فيها ونشكر فيها. طلعت إيه وراء السالفة؟ قالها الضابط تكلمي أنت شنو قصتك وليش بلغت عن البنت ومنو هذه البنت ومن وراها؟ أخلص علينا. قالت أنا بعترف بالقصة بالكامل. قالت أنا صراحة البنت هذه أنا ما أعرفها، لكن أنا أعرف زميل لي في الدوام وهذا طلب مني خدمة. شنو الخدمة؟ قالت طلب مني أني أساعده أنه يتخلص من هالبنت، لأن هذه البنت يعني في أحد مخليها عنده مثل الأمانة وهو تورط فيها ومو عارف كيف يتصرف، فطلب مني أنه هو يتركها في الحديقة وأقوم أنا أتصل أبلغ أني أنا عثرت عليها. قالوا تمام خليك أنت الحين على جنب إلى أن يتم استدعاء وضبط المشتبه الثاني، وفعلا ويتم إلقاء القبض على زميلها الموظف. تعال يا الحبيب من وين جبت هالبنت وليش تركتها في الحديقة؟ بالعربي عطنا القصة من طقطق لسلام عليكم. قال أنا خلاص أنا بعترف لكم صراحة. قال يا جماعة أنا قبل تقريب 6 أشهر من الحادثة كنت موجود في العين الإمارات، كان عندي شغل هناك، ومثل ما تعرفون العين منطقة حدودية مع العمان وكذلك البريمي، وهو من أهل البريمي لكن رايح العين وعنده شغل. تعرف على فتاة سعودية، الفتاة هذه مقيمة في العين ومن زمان موجودة في الإمارات وهربانة عليها حكم في السعودية. المهم هذه مستقرة في العين، لكن يوم من الأيام طاحت في الخطأ واحملت بطريقة غير قانونية وغير شرعية، احملت بالبنت هذه. بعد ما ولدت وهي ما تبي تتخلص من البنت وعاشت عندها أول سنة ثاني سنة، لكن حصل عندها ظرف طارئ في السعودية ولازم ترجع. طبعا إيه شنو قالت حق الشاب هذا بعد ما تعرفت عليه؟ قالت لا أنا أبي منك خدمة. قال لها شنو؟ قالت أنا لازم أرجع السعودية لأن علي حكم بالحبس ولازم أنفذه. طبعا هذا بحسب ادعائها، وهي اللي قالت له أصلا أن هذه البنت يعني غير شرعية، لكن أنا ما أبي أتخلص منها وأنا أبيها وأنا ماني قادرة أني أرجع السعودية وعلي حكم، أو أنها مثلا تبترجع حق أهلها وما يدرون، أو كانت مثلا ما أدري ليش كانت مقيمة في العين في الإمارات لكنها اضطرت أنها ترجع السعودية ومتورطة في البنت. قالها أنا شلون أساعدك؟ قالت ساعدني أن مثلا تخلي البنت عندك. قال زين أنا عماني وأنا الحين موجود في الإمارات يعني زيارة شغل وراح أرجع مرة ثانية، ما أقدر أقعد هني لين أنتظرت يعني. قالت زين إيش رأيك ندخل بنتي عندكم في عمان وتخليها عندكم في البريمي؟ قال لها حاضر. وفعلا ويتعاون معاها وقدر انه يهربها الى عمان عن طريق بطاقة مزورة، او انه استخدم بطاقة احد من يعني البنات اقاربه، بنت اخته بنت اخوه، المهم قدر انه يدخل البنت فعلا الى عمان معاه كذلك امها السعودية هذه. وقعدوا في البريمي بعد ما استقروا، قالت للحين بخلي البنت عندك امانة وانا بروح للسعودية انفذ الحكم علي، حكم شهر شهرين وارجع مرة ثانية. قال لها ما في مشكلة بس لا تطولين. قالت اكيد ان شاء الله ماني مطولة وراحت. يقول الحين انا خذيت البنت فعلا عندي وعاشت عندي في البيت اول شهر ثاني، يعني عانيت معاها وحطيت لها خادمة، ويعني انا ما قصرت، لكن الام طولت، قالت لي شهرين عدت الثلاثة اشهر واربعة اشهر وانا عندي التزامات واهلي بدأوا يسألوني هذه منو، وقلت لهم هذه قصتها كذا وهذه بنت صاحبي وصاحبي مسجون وزوجته متوفية ومن هالكلام. يقول حتى اهلي ما كانوا مقتنعين، لكن شا سوي، انا اعطيتها كلمة تورط، حاولت اني اتصل فيها في السعودية ما قامت ترد علي، ما ادري هل هي فعلا مسجونة او كانت تبي تتخلص من البنت ورمتها عندي وهربت، انا ماني عارف. فبعد ما تورط يعني قررت اني اتخلص من البنت. قال انا شلون فكرت انك تخلص من البنت؟ قال صراحة يعني ما قدرت ابلغ، وخصوصا اني انا ساعدت في تهريبها الى عمان وماني عارف ابلغ منه، اكيد راح يلحقون يعني بالقضاء يعني. فطلبت المساعدة من صديقتي واللي هي زميلتي معاي في العمل، قلت لها أنا بتركها في الحديقة وأبيك أنت اللي تبلغين. قالت ما في مشكلة، وفعلا هذا اللي صار. هني تكشفت الحقيقة بالكامل، والبنت طبعا إلى الآن من 2017 إلى الآن موجودة عندهم في الشؤون، وعمرها تقريبا 6 سنوات الحين، والأم إلى الآن ما رجعت إلى عمان. أنا أتمنى أن يتم سؤال السلطات العمانية عن تفاصيل أو بيانات المرأة هذه السعودية اللي هي أمها، وأن يخلونها تأخذ بنتها، حرام. حتى لو أن الحين مثلا البنت ما هي بنت شرعية مثلا، لكن خلاص خلاها تعيش عند أمها، يعني أمها الحقيقية ترعاها. يمكن الأم مسكينة خايفة ترجع بعد ما انكشفت الحقيقة يعني، وخايفة أن يتم سجنها، ولا يعني يا ربي والله العظيم أنا أبيكم تحطون نفسكم مكان البنت هذه، البنت الصغيرة. تخيل تجي على الدنيا في العين في الإمارات، وبعد سنة سنتين تأخذك أمك تهريب وتدخل فيك دولة ثانية بالبريمي، وتخليك عند شخص غريب، والشخص هذا يربيك شهر شهرين، والأم بعيدة، وبعدين يرميك بحديقة، وبعدين يأخذونك الشرطة، والشرطة يأخذونك يودونك المستشفى، والمستشفى يأخذونك يودونك الشؤون. يعني أي قلب صراحة عند الأم أنها تترك بنتها؟ يعني أنت اللي سويتيه يعني لا شك إنه ما هو غلط، إلا هو يعني من أكبر الأخطاء اللي تقع فيه المرأة أنها تمشي في طريق الرذيلة، يعني خصوصا بعد الحمل السفاح. لكن الحين هالبنت هذه شنو ذنبها تعيش في الشؤون وأمها معروفة، أو أمها خايفة أنها ترجع؟ يعني لازم تشوف لها حل. يعني ما لكم بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا، وأتمنى اللي عنده قصة جميلة يتواصل معاي على الإيميل، وفمان الله مع السلامة.